نعم. طبعا قبل أن نأخذ الصورة يعني دكتور, هنالك يعني لفتات تاريخية مهمة. يعني كما يعني هو معروف أن أول من رصد هذه الأبراج كان الكلدانيون في بابل. نعم صحيح. وهنالك أيضا يعني كما هو معروف ارتباط عضوي بين هذه الأشياء وهذه يعني لو صحت تسمية العلوم والأصل الوثني. يعني نعم, هو طبعا يعني سيتضح ونحن نتكلم أن التنجيم كله عبارة عن مسألة مرتبطة بالعقائد في الأصل, أو مرتبطة لها مسألة لها جذور عقائدية. فالتنجيم في الحقيقة له في العالم أو الذي وضعه على صورته كما يعرفه الناس ثلاثة أصول. الأصل الأول هو الذي تكلمتم أنتم عنه, وهو الكلدانيون في بابل. فطبعا الكلدانيون كانوا يعبدون آلهة, وكانوا يعتقدون أن كل إله يسكن في كوكب أو نجم. نعم. وأن كل إله في كوكبه أو نجمه يحكم برجا من الأبراج ويتحكم في مواليده. ولذلك يعني أصبح هنالك ارتباط بين الإنسان والبرج. نعم. كما يقولون. وللآن يعني كثير من الناس يعني تغش بهذا الأمر. نعم. وتظن أن هنالك علاقة بين الإنسان وبرجه. نعم. وهذه طبعا كما قلنا لك الأكاذيب. كانوا يعتقدوا المسألة أن احنا عندنا معزولة عن أصلها, إنما عندهم كان الإنسان مرتبط ببرجه أو كوكبه, لأن هذا البرج فيه الإله. فطبعا هم مسألة أن الإله هو الذي يؤثر في الإنسان وليس نعم. البرج كما ورثناها نحن يعني بعد ذلك. فمثلا كانوا يعتقدون أن الشمس هي مسكن الإله شماس, وأنه يتحكم في برج الأسد وفي مواليده. ومثلا القمر هو برج الإله سين, أو يسكن فيه الإله سين, وهو يتحكم في برج السرطان ومواليده. ومثلا الزهرة هي مسكن الإله عشتار, وهي تتحكم في برج العذراء والجوزاء. طبعا الذي نراه أمامنا الآن هو الأبراج في صورة توضيحية لها كما تبدو في الفلك في الحقيقة. هذا نعم. برج الحمل, نريد الصورة المتتابعة يعني. نعم. هذا برج النجوم التي تكون برج الحمل, الذي بعدها هذه المجموعة نعم التي تكون برج الثور, يعني بعد وصلها بخطوط تخيلية التي بعدها. يعني هكذا يتخيلون أن هناك اتصال وصلت بين النجوم بخطوط وهمية تقريبيا يشبه شيئا معينا, يسمون البرج باسم هذا بهذا الشكل. ولذلك يعني وضعوا له هذه التسميات, وهي تسميات في العالم أجمع يعني. نعم نعم, الناس ورثت عن الإغريق والبابليين كما هي. نعم. يعني الأصل في بابل. نعم. حتى يعني نؤصل للحقيقة, يعني الأصل في بابل. نعم. ومن ثم انتقلت الى الحضارات الاخرى. نعم. لا سيما في يعني الاغريق والحضاره الغربيه. الغربيه الاغريق طبعا كما هو يعني معروف اغلقوا هذا العلم. نعم. ولكن ومن الغرائب ان الجداول لا تختلف. نعم. نهائيا, انما هي يعني اكاذيب على الناس. نعم. ومن الاغرب طبعا ان هنالك فئه استغلت هذا الموضوع طبعا وحضرت بما يسمى بالنبوءات. سناتي. نعم. على طبعا هذه القضيه طبعاً. يعني نعم. المثيره حقيقة. ولكن البابليون يعني منحوا أيام الأسبوع أسماء الكواكب طبعا هو طبعا يعني إحنا هذه فرصة نعرف الناس برضو بأسماء الأسبوع الأوروبية كما يقرؤونها من أين أتت. يعني هم اللي كما قلنا الحضارة الغربية ورثت أيام الأسبوع يعني عن البابليين. فسموا أسماء الأسبوع كانوا يسمونها بأسماء الكواكب يعني. فطبعا كما نعلم ساتر دي السبت يوم ساترن الإله ساترن. نعم. ويوم الأحد صندي يوم. نعم. الشمس موندي يوم القمر. حتى يفهم الناس. نعم. هذه التسميات ليست لاتينية. نعم. وليست صحيح يعني. وتيو هذا تيو. نعم. إله يعني بابلي الإله تيو اسم عطارد كوكب. نعم. عطارد. وويدن سديل والأربع الأربعاء يوم المريخ ويوم الجمعة يوم فريقة أو الزهرة يعني وهكذا يعني. فإذا البابليون هم أول من منحوا وضعوا هذه الأسماء يعني أسماء الأسبوع على أسماء الإغريق ومن ثم الغرب. نأتي إلى الذين لعبوا بالنجوم ولعبوا بالعقول وبالأهواء. سنتحدث عن اليهود والنجوم. طبعا اليهود يعني امتازوا بسرقة ميثولوجيا الشعوب. نعم. السبي البابلي يعني حينما تم السبي البابلي اليهود كانوا في بابل, ولكنهم سرقوا أيضا علوم بابل. نعم. ومن ثم لعبوا بهذه العلوم. سنستمع. نعم. إليك, ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم, فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قناديل للقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن التنجيم والأبراج. أهلا وسهلا بكم دكتور. قبل الفاصل وقفنا أمام من سرقوا هذه المعلومات. نعم. ومن ثم. نعم. لعبوا بعقول وعواطف الشعوب. نعم. اليهود والنجوم تاريخيا. نعم. اليهود سبيوا إلى بابل, هنالك اطلعوا على هذه العلوم التي. نعم. وضعها البابليون كما قلنا, ولكنها ازدهرت. نعم. على يد هؤلاء. نعم. وطبعا احنا قلنا ان التنجيم له ثلاثة اصول يعني نعم. اصله الثاني طبعا هو الاصل اليهودي، حين سبي اليهود اختلطوا بالبابليين والكلدانيين والفرس وهكذا، وقاموا بتحوير في الحقيقة للعقيدة البابلية في النجوم، يعني فالبابليون كانوا يعتقدون ان النجوم والكواكب هي مساكن الالهة، فاليهود حوروا ذلك واعتبروا ان النجوم والكواكب مساكن الملائكة بدلا من الالهة من نعم. الالهة يعني ازالوا كلمة الالهة رغمين اللي عندهم واحد يعني، بس هم اعتقدوا ان الملائكة اللي هي الكائنات النورانية قد حلت في الكواكب والنجوم. وطبعا عندنا يعني شواهد بعضها طريف يعني، وفي التلمود يعني في نص صحيح بهذا يعني. طبعا السورة التي رأيناها هي هنا وإن تأخرت بعض الشيء هي سورة الحيوانات التي يشبهون الأبراج بها، فكل نعم. برج يشبه حيوانا سموه باسم هذا باسم هذا الحيوان أو هذا نعم. الشكل. نعود إلى موضوع الملائكة نعم. بدل الآلهة. نعم هناك طبعا نص صحيح في سفر يتسهل وسفر الخلق في التلمود يقول إن الإله ينفذ أوامره في الخلق وفي الأرض عن طريق إلقائها إلى الملائكة، والملائكة تنفذ ما أمرها الإله به عن طريق النجوم وال. من هذا جاء في التلمود في سفر التلمود نعم في سفر الخلق كما تفضل. وهناك طبعا شهد من العبرية من اللغة العبرية يعني قد يعني لا يعلم كثير من الناس إن كلمة نجوم في العبرية هي نفسها كلمة ملائكة يعني كلمة نجم بالعبرية صبا وتجمع صباؤت، وإذا جاءت هذه الكلمة في عبارة لا يعلم المقصود بها النجوم أو الملائكة إلا من سياق العبارة يعني، فهذا دليل لغوي على هذه العقيدة اليهودية التي حوروها عن العقيدة البابلية. النجوم والملائكة هي كلمة واحدة لدى هي كلمة واحدة لدى اليهود. نعم. نأتي إلى ازدهار هذا التنجيم ومن ثم نعم. مجيء الإغريق إلى نعم. بلاد الرافدين. هو طبعا البابليون كان عندهم التنجيم هم الذي يعني اخترعوه أو وضعوا أصوله، لكن كان عندهم يعني فن نخبة يعني كان المنجم وظيفته أن يتنبأ للملك بأحداث حياته وبالحوادث الكبرى في المملكة مثل الحروب والرخاء والخصب أو الجفاف والكوارث وهكذا. لكن طبعا حين وصل الإغريق إلى شاطئ الفرات في القرن الرابع قبل الميلادي خرج اليهود من السبي وما خرجوا ومعهم ما ورثوه عن البابليين وانساحوا طبعا في الإمبراطورية الإغريقية، فحولوا التنجيم إلى فن شعبي فأصبح أداة للهو والتسلية، وكل واحد يعني من عوام الناس يستطلع حظه ويعرف ما يعني يريد من يخبرهم بما خبي عنه في الزمان وما سيصيبه من نجاح أو من شقاء، ويخبره إن كان سيسعد بمن سيحبه ويتزوجه أو لا وهكذا يعني حولوه إلى فن عوام يعني أو فن شعبي يعني، فازدهر طبعا ازدهارا كبيرا يعني نعم. في الإغريق. ومن الطرائف برضو يعني كما أشرنا في البداية أن أغلب الفلكيين الإغريق كانوا أيضا منجمين، وأشهرهم طبعا بطليموس صاحب النظام القديم للكون المشهور يعني والمعروف في كل الكتب التاريخ. نأتي إلى يعني ذكرت بطليموس نعم. في هذا الوقت أغلق علم التنجيم نعم. يعني انتقل إلى الإغريق نعم. وصل ذروته في عند الإغريق ومن ثم نعم. أغلق نعم. أغلق طبعا لأن في عصر الإغريق كما قلنا كان حتى هذا العصر كان التنجيم والفلك علم الفلك يعني مرتبطين معا هما يعني شيء واحد، والمنجم هو الفلكي. بعد العصر الإغريق افترق وسار كل منهما في طريق، فطبعا تقدم علم الفلك تقدما كبيرا وظل علم ظل يعني فن التنجيم كما هو نعم. الذي نراه على الشاشة الآن هي صور المجموعات النجمية التي تتكون منها الأبراج عند وصلها بخطوط تخيلية فتعطي بعض أشكال معينة، هذه برج مكتوب توس هذا برج الثور يعني مجموعة برج الثور اللي تناها على الشاشة نأتي إلى المهم.